السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. وربنا يا رب يجعل نهاية رحلتنا العظيمة دي يا رب في الفردوس الأعلى، اللهم آمين يا رب العالمين. لقاءنا النهاردة هو اللقاء رقم 8 مع علامات الساعة الصغرى. طبعا مش مفيش وقت، البرنامج بنقول عبارة عن رؤوس أقلام عشان نشرح علامات الساعة الصغرى، لكن عموما في مجلد أنا عامله اسمه قصة النهاية، تجد فيه بفضل الله حوالي 700 صفحة شرح كامل لعلامات الساعة الصغرى والكبرى. علامات الساعة الصغرى كثيرة، جمعتها في هذا الكتاب في حوالي 94 علامة. لما جمعتها الحقيقة كلها في الأول طلعت 120 علامة صغرى، لكن لما نقبت وبحثت في الأحاديث لقيت يعني بعض الأحاديث ضعيفة، فنحيت هذه العلامات الأحاديث ضعيفة وأبقيت على العلامات الأحاديث ما بين الحسن والصحيح، فعدتها لقيتها 94 علامة. طبعا أنا مش هذكر 94 علامة، أنا هذكر لكم فقط رؤوس أقلام من بعض العلامات كده، ونعلق عليها تعليق في ثواني سريعة جدا، ثم نتكلم عن بعض الضوابط حول علامات الساعة الصغرى. ليه في علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى؟ الأحداث العظيمة لازم يبقى فيها إرهاصات وعلامات تدل على قرب قيامها. واضح كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي صلى الله عليه وسلم كان في إرهاصات وعلامات بتوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أجله قرب، والدليل على كده حياة كثيرة جدا، منها حينما خرج مع أبي مويهبة وقال له إني خيرت ما بين الخلد في الدنيا ونعيم الدنيا ثم الجنة وبين لقاء ربي عز وجل، فاخترت لقاء ربي. ولما قال لمعاذ بن جبل لعلك، حينما أرسله إلى اليمن قال له لعلك أن تأتي مرة أخرى فتمر على قبري وبيتي، وفي رواية لعلك ألا تراني بعد اليوم، فقال له دي علامة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال من ضمن العلامات أن نزل عليه قول المولى عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الصورة، قالوا ديت كان المولى عز وجل كان ينعي إلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فقالوا والآية التي نزلت عليه في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فخلص الدين كمل وقد تم، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أدى ما عليه صلى الله عليه وسلم، فقالوا دي إرهاصات تدل على قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قيام الساعة في علامات لابد أن تظهر عشان تحذر الناس وتفوق الناس من الغفلة قبل ما إيه يعني اقترب للناس إيه حسابهم وهم في غفلة معرضون. وما قالش اقترب للناس أجلهم، مع ان الاصل هو الاجل قبل الحساب، لكن هو اختصر لك الموضوع قال لك ما هو مدام الاجل خلاص جه يبقى بعده حساب، فانت جاهز نفسك للحساب اللي بعد الاجل. شوف اعجاز القرآن والالفاظ القرآنية عاملة ازاي. فقال لك قبل ما تقوم القيامة انا بحذركم، المولى عز وجل يحذرنا وبيقول لك خد بالك هرسل لك بعض العلامات اللي توضح لك ان في حاجات بتدل على قرب قيام الساعة، هتبقى في علامات ساعة صغرى وبعدين علامات ساعة كبرى، وبعد آخر علامة ساعة كبرى مباشرة تقوم القيامة. فمن ضمن علامات الساعة الصغرى في عجالة سريعة كده نقولها في ثواني كده، بعثت النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة سألت نفسي قلت يا خبر أبيض، البشرية من غير النبي كان يبقى شكلها إيه؟ صدقوني والله العظيم يعني أنا عن نفسي هقول عن نفسي مش هتكلم عن حد، أنا من غير النبي ما بقاش بني آدم والله العظيم ولا أسوى أي حاجة. أنا قمت وقدري في أن أنا أتبع حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى من ضمن العلامات من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي، ومن علامة تانية موت النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك يا ربي، والعلامة اللي بعدها فتح بيت المقدس. ده من علامات الساعة الصغرى، فتح بيت المقدس تم كم مرة يا جماعة؟ تم مرتين وفضل الثالثة. المرة الأولى سنة 16 هجرية في عهد عمر بن الخطاب، والمرة الثانية في عهد صلاح الدين الأيوبي، والمرة الثالثة ستكون قرب قيام الساعة قبل ظهور المهدي أو بعد ظهور المهدي على اختلاف بين أهل العلم، حينما ينطق الله عز وجل الشجر والحجر فيقول يا مسلم تعال خلف يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، والحديث رواه مسلم. طيب، ومن ضمن علامات الساعة الصغرى طاعون عمواس، وده كان سنة 18 هجرية، وكان قتل فيه حوالي 25 ألف واحد من الصحابة، كان من ضمنهم أبو عبيدة ابن الجراح. وكان طاعون عمواس ده مدينة في فلسطين، ومن ضمن علامات الساعه صور ظهور الفتن، والفتن بقى بتظهر وتكثر وتنتشر وتمتد وتستمر الى يوم القيامه. ومن ضمن العلامات ضياع الامانه، وديكم شايفين الامانه عامله ازاي، وانتشار المعازف والغناء من علامات الساعه الصغرى، وظهور طبعا كل دي عليها احاديث تقراها بقى في كتاب قصه النهايه كامله باحاديث محققه، لكن انا بقول لك بس رؤوس اقلام العناوين فقط. وظهور مدعي النبوه، ظهر حوالي 30 واحد ادعوا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرة الأموال من علامات الساعة الصغرى، وكثرة القتل زي ما انتم شايفين اللي بيحصل في سوريا أسأل الله أن ينجيهم، واللي بيحصل في كل بقاع الأرض وفي بورما أسأل الله أن ينجيهم. كثرة القتل، شرب الخمور واستحلال الخمور، نسميها بأسماء غير أسماءها، نسميها مشروبات روحية، نسميها ويسكي شمبانيا، نسميها كينا عبد العال بطل الأبطال، ويبقى ايه يعني تسميات كده في غير مسماها. طيب وبعدين وقبض العلم، وقبض العلم لا يتم بقبض العلم ينتزعه المولى عز وجل من صدور العلماء، وانما يكون قبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما او لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وكثرة الجهل، ما دام قبض العلم بأكثر الجهل من علامات الساعة الصغرى. رفع القرآن من الصدور، ده طبعا العلامة ديت حينما أشرح لكم بقى العلامة رفع القرآن من الصدور وهدم الكعبة، الاثنين دول بالذات هيكونوا بعد ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى ليقتل المسيح الدجال وظهور يأجوج ومأجوج وسيدنا عيسى يدعو ويتحصن في الطور، هو جبل الطور يعني، هو ومن معه من المؤمنين، ثم يدعو لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يخلصهم من يأجوج ومأجوج، ثم يعيش سيدنا عيسى في أمان وأمن وأمان ويحج إلى بيت الله الحرام ويعيش 7 سنين، ثم يموت بعد وفاة المهدي ووفاة سيدنا عيسى عليهما السلام. بعدها مباشرة تبدأ بقى تعود البشرية مرة أخرى إلى الشرك وإلى الكفر، وتنصب الأصنام مرة أخرى حول الكعبة، ويأتي رجل اسمه ذو السويقتين، يا رجل من الحبشة، والحديث رواه البخاري ومسلم، فيهدم الكعبة والنبي يقول كأني أنظر إليه الآن، ينقضها حجرا حجرا، ثم يرفع القرآن من المصاحف والصدور فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية. ومن ضمن علامات الساعة شهادة الزور، النهاردة شهادة الزور روح عند بعض المحاكم ربنا يعافينا وعافيك، تلاقي واحد بيقول لك شهادة زور ب 50 جنيه، شهادة زور ب 200 جنيه، ربنا رب يعافينا وعافيكم. شهادة الزور من أكبر الكبائر كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. وكتمان شهادة الحق من علامات الساعة الصغرى، وخروج نار من أرض الحجاز، ودي حصلت سنة 654 هجرية، ظهرت نار في أرض الحجاز، نار عظيمة جدا فضلت فترة طويلة جدا، ورؤية النار ديت في بلاد الشام، تخيلوا شوفوا علو النار قد ايه لدرجة انها ترى من ارض الحجاز الى ارض الشام. وذهاب اهل الخير والدين، ان الناس الطيبة الناس المتدينة يموتوا، الناس الطيبين يروحوا ولا يبقى الا شرار الخلق في اخر الزمان. وظهور الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار، كل ده من علامات الساعة الصغرى. وانتشار الربا ربنا عافينا عافيكم ونسميها بغير أسمائها، وأكل الحرام وارتفاع الأراذل والسفهاء، وانتشار الشرك في الأمة من علامات الساعة الصغرى، ووقوع الخسف والمسخ والقذف، ده في آخر الزمان. وتقارب الزمان، وده حسنه بقى دلوقتي جدا، تقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة. طب والله العظيم أنا حاسس دلوقتي وإحنا قاعدين وبنصور آخر برنامج صورناه في إقرأ رمضان اللي فات اللي هو كرامات الصالحين، حاسس والله العظيم كأنه الشهر اللي فات، صح كده؟ والله كأنه الشهر اللي فات فعلا. فهو تقارب الزمان. وبعدين فوق ده كله وظهور الكاسيات العارية، تخيلوا دي علامة من علامات الساعة الصغرى، وكثرة النساء وقلة الرجال حتى يصبح لكل قيم 50 امرأة مش هيتجوزهم يعني يبقى مسؤول عنهم. وبعدين وإشاعة الكذب وكثرته، يبقى الكذب مش منتشر جدا بشكل غير عادي خصوصا على الانترنت، كل واحد يطلع إشاعة وينشر الكذب، والكذب ينتشر انتشار عجيب جدا، كذبة واحدة تلاقي مليون واحد داخلين عاملين عليها لايك في خلال مثلا يوم. وأن يتمنى الرجل الموت من شدة البلاء، ده من علامات الساعة الصغرى. وكثرة القول وترك العمل، الكلام حلو قوي قوي ما يعملش حاجة خالص. والقتال بين الروم والمسلمين وفتح القسطنطينية لإسطنبول أيضا من علامات الساعة الصغرى، وقتال اليهود ونطق الشجر والحجر من علامات الساعة الصغرى، وهدم الكعبة، وظهور الريح اللينة التي تقبض أرواح المؤمنين. وهناك علامات أخرى كثيرة جدا، 94 علامة حبيب قلبي اللي عايز يقرأها بتفاصيلها بشرحها كاملا في كتاب قصة النهاية. لكن سبحانك يا رب تستمتع بقى، تستمتع لما تقعد تقرأ كده شرح علامة ساعة صغرى أو علامة ساعة كبرى وليه هي علامه ساعه صغرى، وايه الاحاديث اللي بتدل عليها، وايه الوقائع اللي بتدل عليها. اشياء جميله وعجيبه جدا جدا. عايز اقول بقى بعض الملامح وبعض الوقفات المهمه جدا حول علامات الساعه الصغرى. بعض الناس حبايب قلبي بيظن ان المساله مترتبه كده، علامات الساعه الصغرى تظهر كلها ثم تنتهي، ثم بعد ذلك تبدا علامات الساعه الكبرى. ده الكلام ده غير صحيح. علامات الساعه الصغرى خدوا بالكم تنقسم الى ثلاث انواع. نوع ظهر وانتهى خلاص، زي ايه؟ زي بعثه النبي، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وانتهى الموضوع، بقيت سنته وبقيت شريعته، لكن هو بعثة النبي عليه الصلاه والسلام في وقت ما وخلاص. خد بالك، يعني مش النبي هيبعث دلوقتي ولا هيبعث بعد سنتين وخلاص بعث. وموت النبي هو خلاص مات، مش هيموت تاني. خد بالك، ومثلا انشقاق القمر ده من علامات الساعه الصغرى، القمر انشق خلاص مش هينشق تاني. سبحانك يا رب. ففي علامات ظهرت وانتهت، وفي علامات ساعه صغرى ظهرت واستمرت. زي ايه؟ زي ظهور الفتن، زي كثرة الأموال، زي كثرة القتل، دي ظهرت وما زالت مستمرة. وفي علامات ساعة صغرى خدوا بالكم بعد ما يظهر حوالي، وأنا عايز أقول لحضراتكم باستقرائي لهذا الموضوع، لأن الموضوع ده شبه يعني تخصصت فيه شوية، باستقراء الموضوع علامات ساعة صغرى والكبرى، علامات ساعة صغرى حوالي 94 علامة، منهم حوالي 88 علامة ظهرت، وفي حوالي 6 علامات 6 7 باختلاف اهل العلم هتظهر بين ثنايا علامات الساعه الكبرى، بين ثنايا علامات الساعه الكبرى. ايه هي اللي هتحصل؟ تعالوا نشوفها مع بعض، ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نقول لكم ان علامات الساعه الصغرى في علامات ظهرت وانتهت، وفي علامات ظهرت ومستمره، وفي علامات هتظهر عند قرب قيام الساعة، يعني مثلا بعد ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى، ودي كلها علامات ساعة كبرى على فكرة. ظهور المسيح الدجال علامة ساعة كبرى، نزول سيدنا عيسى علامة ساعة كبرى، ظهور يأجوج ومأجوج علامة ساعة كبرى، ثم بعد ذلك بعد وفاة سيدنا عيسى عليه السلام وبعد وفاة المهدي عليه السلام تبدأ تظهر الفتن، يرجع الشرك مرة تانية. في اللحظة دي يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور، ودي علامة ساعة صغرى. خد بالك، علامة الساعة الصغرى هتبقى بين الثنايا علامة الساعة الكبرى، ثم بعد رفع المصاحف هدم الكعبة، ودي علامة ساعة صغرى. ومن ضمن برضه العلامات الريح اللينة اللي هتكون قبل قيام الساعة مباشرة، يعني بينا وبين قيام الساعة مثلا علامة أو علامتين. الريح اللينة دي تقبض أرواح المؤمنين، لأن ما ينفعش المؤمنين تقام عليهم الساعة، لأنه ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فتيجي الريح اللي هنا برحمة من ربنا تقبض أرواح المؤمنين عشان لا يبقى على الأرض إلا الكفار يتهارجون تهارج الحمر. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. حاجة تانية اللي عايز أقولها حبيب قلبي، إن ساعتك وقيامتك هي موتك. ربنا يا رب يرزقهم يا رب طول العمر مع حسن العمل، ويجمعنا بيكم في الفردوس الأعلى، قولوا أمين. إن إذا مات العبد قامت قيامته. يا شيخ محمود حديث ضعيف، والله العظيم عارف، عارف والله إنه ضعيف، لكن معناه صحيح. ما هو أصلي مش لازم أنا أستنى لحد يوم القيامة، أنا لو مت هي دي قيامتي خلاص، ما هي دي قيامتي قامت خلاص، هتسأل في قبري وأتحاسب وأتنعم أو أتعذب. ربنا يجعل كفرنا يا رب روضة من رياض الجنة. يبقى إذن إذا مات العبد قامت قيامته. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم اللي هو سلمة بن دينار أحد التابعين الكبار، بيقول له يا أبا حازم لماذا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من الخراب من العمار إلى الخراب، صح كده؟ بيقول له عمرتوا دنيتكم قوي قوي وخربتوا آخرتكم، ما خليتوش حاجة للقبر، ما خليتوش عمل صالح تخشوا بقبوركم، فانتوا تكرهوا ان انتوا تنتقلوا من العمار اللي انتوا عايشين فيه ده الى الخراب اللي موجود في القبور. عشان كده الانسان الذكي هو اللي يعمر قبره فينتقل من خراب الدنيا، لان الدنيا دي كلها والله ولا تساوي حاجه، لا تساوي عند الله جناح بعوضه. قال له فكيف القدوم على الله؟ فقال اما المحسن فكما يقدم الغائب على اهله وذويه. المحسن كما يقدم، شوف بقى لواحد مثلا غايب عن امه وابوه وزوجته واولاده بقاله مثلا 7 سنين، تخيل فرحه اهله يوم ما يرجع، فرحانين ومبسوطين ومولعين انوار وعاملين اكل وشرب وحازمين الحبايب عشان يشوفوا ابنهم. شوف الفرحه دي، ولله المثل الاعلى. ففرحه العبد في قدومه على الله كفرحته مش بالمنظر يعني مش من نوع التشبيه، انما بس يعني صوره مصغره، فرحته وهو رايح لاهله، ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتخيل، عايز اقول له فتخيل بقى فرحته وهو يقدم على الله حبيبه سبحانه وتعالى. قال: واما المسيء فكالعبد الابق من سيده. عارف العبد اللي هرب من سيده، يوم ما يتقبض عليه وراجع بقى لسيده وشوف هيجلده وهيضربه وهيعذبه وممكن يموته ولا يعمل في اي حاجه، شوف بقى خايف ازاي وعنده خزي وعنده خوف قد ايه. اتخيل بقى ولله المثل الاعلى، العبد الذي هرب من طاعه ربه سبحانه وتعالى، وبدل من ان يفر الى الله فر من الله سبحانه وتعالى. قال له: يا ليت شعري، فما لنا عند الله؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله. قال: وأين أجد ذلك؟ قال: في قول المولى عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: إذن فأين رحمة الله؟ قال: رحمة الله قريب من المحسنين. وده مش معناه يا جماعة إن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين إن ربنا مش يرحم غير المحسنين، فمن للمذنبين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. ده ربنا بيقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ده ربنا بيقول: كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ده ربنا بيقول في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباري. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباري. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عشان كده بقول المؤمن اللي بيعمر حياته بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، والله العظيم ما فرق معاه القيامة امتى. تقوله القيامة بكرة مش فرق معايا، بعد 100 سنة برضو مش فرق معايا. كان أحد السلف بيقول: لو نادى مناد أن القيامة غدا ما استطعت أن أزيد شيئا في طاعة الله. عايز يقول أنا استنفذت قوتي كلها في طاعة ربنا، ما سبتش حاجة ما عملتهاش، فلو قامت القيامة بكرة مش هقدر أزود حاجة، هو ده أقصى ما عندي. سبحانك يا ربي. واحد صاحب الإمام أحمد بن حنبل بيقول: والله صاحبت الإمام 20 سنة، والله ما رأيته كل يوم إلا في زيادة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له: وماذا أعددت لها؟ قال له: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء مثل فرحنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله أنت مع من أحببت. قال: لأني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فاللي هيعيش على طاعة ربنا هيستريح في رحلته الطويلة دي صدقوني والله. في حديث عجيب جدا رواه البخاري ومسلم أنه مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قال: فلان ابن فلان. فقال: مستريح. ثم مرت جنازة أخرى فقال: جنازة من هذا؟ فقال: فلان ابن فلان. قال: مستراح منه. فقال: يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: المؤمن، خد بالك بقى، المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى. الله الله، والله رب اشتقنا للقائك يا رب العالمين. المؤمن، لأن فعلا زي ما النبي قال في حديث رواه مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. المؤمن بيبتلى فيها ابتلاء شديد جدا، والكافر عايش مرحرح ومبسوط ومفيش أي مشكلة عنده بالمرة. فالنبي بيقول المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى، وإن العبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. تخيل حضرتك العبد الفاجر أو الكافر ده تستريح منه الدنيا كلها، فجره تعب الناس اللي عايشين معاه وقارف الناس اللي حواليه، حتى وهو ماشي تبص مثلا ماشي مسمار عمال يخبط في عربات الناس، عمال يشق الشجر ويقطع الزرع ويرمي الورد في الارض ويضرب الدواب ويقتل القطط ويضرب الكلاب ويعمل مش عارف ايه. فبيقول لك لما يموت تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. محتاجين نفكر كده ونعيد اوراقنا يا جماعه. سبحان الله، قلنا هنرفع شعار في هذه السلسله اللي هي سلسلة موجز أنباء الآخرة، قلنا نرفع شعار وماذا أعددت لها. بالله عليك أخويا وحبيبي، وبالله عليك أختي الفاضلة وأمي وأبويا وابني وبنتي وحبايبي وناسي وعيلتي، كل واحد يقعد اللي لازم على نفسه ويعمل كده كشف حساب، شوف إيه اللي قدمت. لو متنا دلوقتي وقفنا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وسألنا ماذا قدمتم لدين الله، نقول إيه؟ طب عملنا ايه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ عملنا ايه في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ايه اللي عملناه عشان يبيض وجوهنا امام الله سبحانه وتعالى؟ طيب اجتنبنا ايه من المعاصي؟ تركنا ايه لله؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. شوف الذنوب والمعاصي، اكتب كتالوج للذنوب والمعاصي بتاعتك وشوف ممكن تسيب ايه النهارده، وممكن تسيب ايه بكره، وممكن تسيب ايه بعده. واحنا في شهر كريم يا جماعه، ما ينفعش ان انا تبقى حياتي كلها ذنوب ومعاصي، واجي في شهر رمضان اتوب وبعد رمضان ارجع تاني انتكس. انه خدوا بالكم من علامات قبول شهر رمضان والحج، الحاجتين دول بالذات، هو ان تزداد الطاعة بعد العمل عنه قبل العمل. يعني قبل رمضان احوالك ايه؟ يعني واحد من عشر. طب صمت رمضان وقمت رمضان وبعد رمضان احوالك ايه؟ والله الحمد لله بقيت 8 من 10، يبقى الحمد لله دي علامة قبول. طب احوالك قبل رمضان ايه؟ كانت الحمد لله 8 من 10. طب بعد رمضان بقت 0 من 10، يبقى دي فلنحرص. رمضان ده غنيمة العمر وغنيمة الدنيا كلها، عشان كده محتاجين ان احنا نجدد الايمان دايما في قلوبنا. هنجدد الايمان ازاي؟ دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في الحديث الجميل الذي رواه الطبراني في الكبير سند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب. الايمان بيقدم في قلوبنا زي ما بيقدم الثوب اللي احنا لابسينه. فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قل يا رب جدد الإيمان في قلبي. إلجأ لربنا سبحانه وتعالى، قم صلي قيام ليل، قم صلي ركعتين يا أخي قيام ليل، قم اذكر ربنا، قم صلي على النبي، قم استغفر، قم سبح بحمد ربك سبحانه وتعالى، ابذل جهدك لخدمة دينك وخدمة بلدك، اعمل أي حاجة واستعد ودايما ارفع شعار وماذا أعددت لها. اعمل العمل وانساه، ما بقولش ارميه في البحر، لا انسى العمل، اعمل الخير اللي هتعمله، اعمل الطاعة اللي هتعملها، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من طاعة فانصب في طاعة أخرى، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللي احنا عايزين نقوله في السلسلة دي اللي هي سلسلة موجز أنباء الآخرة، مهم قوي إن احنا عينينا دايما يا جماعة على الجنة والنار، على الآخرة، على رضوان الله سبحانه وتعالى. ربنا يرضى عني وعنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.